قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاءت المرأة إذا استكشفت على الزنا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاه عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: استكشفت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قال: سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أم ليس على المستكرهة حد؟ قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فيتحللها فتجللها الدنيا فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول لنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في المراه مستكره على اذا استكرهت على الزنا. باب في المراه اذا استكرهت على الزنا، اذا استكرهت على الزنا اي زني بها وهي مكرهه على ذلك، فما الحكم فيها وفي الذي استكرهها؟ معلوم ان المستكره هو الذي اكره يعني على شيء وهو يعني غير موافق عليه، فالمراه اذا اكرهت على الزنا وزني بها اكراها فانه ليس عليها شيء، لان الحد يدرى عنها، لانها ما حصل منها يعني ذنب، وانما الذنب حصل من غيرها، فجر بها وهي معتد عليها فليس عليها حد. وأما الذي زنا بها وأما الذي أكرهها فإنه يقام عليه الحد، إن كان محصنا فيرجم، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة وقد أورد أبو عيسى حديث وائل بن حجر من طريق رضي الله عنه من طريق ابنه عبد الجبار في الطريق الأولى، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم درأ الحد عن المستكرهة وأقام الحد على من استكرهها. والحديث فيه عبد الجبار يروي عن أبيه وهو منقطع، لأنه لا يصح له رواية عن أبيه. وفيه أيضا الحجاج بن أرطاة، ولكن من ناحية الحكم ومن ناحية المعنى أنها تدرى عنها الحد، لا شك تدرى عنها الحد، وليس هناك إلا هذا في حقها. وأما بالنسبة للمعتدي الذي اعتدى عليها فإنه يقام عليه الحد إن كان الحد بالرجل إن كان أيضا ويقام عليه ويجلد إن كان ذكرا ويغرب. هذا هو الذي يقضيه حديث وائل بن حجر الأول الذي فيه انقطاع وفيه ضعف من جهة الحجاج بن أرقاه, ولكن معناه صحيح ومستقيم وثابت أن الزاني يرجم وأن الذي أكره على الزنا هو معذور, أن الذي أكره على الزنا هي معذورة ويدرى عنه الحد. والحديث الثاني حديث وائل من طريق ابنه علقمة, وعلقمة قد سمع من أبيه وله حديث في صحيح مسلم يرويها عن أبيه فهو صحيح السماع يعني عن أبيه. وفي التقريب قال الحافظ أنه لم يسمع من أبيه, ولكن الصحيح أنه سمع من أبيه لأن مسلم روى عنه في صحيحه, ولأنه جاء فيها بعض الروايات يقول فيها يعني أنه سمع من أبيه ويذكر, ومسلم أخرج بعض الأحاديث في صحيحه من رواية عن أبيه. وذلك وهذا الحديث فيه أن رجلا امرأة خرج في الصلاة يعني جاء إليها رجل وتجللها وقضى حاجته منها ثم إنه هرب, ومر بها رجل فيعني ذكرت له أن شخصا فعل بها فلاحقه, ثم إنه جاء عدد من الناس فقالت إن هذا يكفر إلا الذي ذهب أنه فعل بها فلحقوا فذهبوا وجدوا الذي ذهب لإنقاذها يجري فمسكوه وأتوا به وقالت إنه هو, وهي مخطئة في ذلك أو واهمة في ذلك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه جاء صاحبها الذي وقع عليها وقال أنا صاحبها أنا الذي فعلت. ففي هذه الرواية أمر برجمه وقال أنه تاب توبة وقسمت عن الذين زاوجتهم, وفيه يعني طرق أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم, وأنه يعني بعد أن يعني أظهر هذه التوبة التي أنقذ فيها نفس غيره ويعني سلم نفسه ليفعل به ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تركه أبطله وأنه لم يرجمه, وأنه بهذا الحظ الذي حصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر برجمه. وفي هذه الرواية أنه أمر برجمه. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر الطريقين الطريق الأخرى التي فيها أنه لم يرجمه, ويعني وقد ذكر أن ابن القيم يعني نصر ذلك في كتاب إعلام الموقعين, وكذلك أيضا هو موجود في إعلام الموقعين تأييد أنه أو ترجيح أنه لم يرجمه, وأنه قد تاب هذه التوبة التي لو قسمت على المدينة لوسعتهم, وأنه أنقذ نفسا من القتل و أظهر توبته وصدقه وأنه أخبر بأنه هو الذي أمرهم الذي أنه هو الذي حصل منه الفعل بهذه المرأة. وإذا كان الأمر كذلك يعني من ناحية أنه قد ثبت أو أنه صح أنه لم يرجمه, يبقى إشكال وهو ما يتعلق بقصة الغامدية أو قصة الماعز الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يطهرهم وأن يقيم الحد عليهم وأقام الحد عليهم. يمكن أن يقال أن هؤلاء هم الذين طلبوا يعني جاءوا تائبين ولكنهم طلبوا التطهير وطلبوا أن يقام عليهم الحد, والرسول صلى الله عليه وسلم أقامه عليهم ولو أنهم أنكروا أو أنهم ذهبوا ولم يأتوه فإنه يعني لا يقام عليهم حد. ولهذا سبق أن رجعنا أن الذي أقر بالزنا لو رجع فإنه يقبل رجوعه كما جاء في قصة ماعز الذي لما أرقت التجارة يعني هرب وقال رسولا لو تركوه, فقال رسول صلى الله عليه وسلم لن تركوه وقد مضى الحديث في هذا. يعني فيكون هذا فرق بين الذي جاء غالبا أن يقام عليه الحد وهم معترف في ذلك ويرغب في إقامة الحد عليه, و الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ثم هو يقبل, ولو أنه أنكر أو امتنع فإنه يترك ويخلى سبيله. فرق بينه وبين هذا الذي في هذا الحديث, يعني من جهة أن هذا الذي جاء في هذا الحديث أنه جاء يعني خادقا في توبته موقدا لنفس أخرى متهمة وهي مليئة من ذلك الاتهام. وأيضا هو ما طلب وألح أنه يقام على الحد مثل ما طلبت الغامدية وطلب ذلك ماهد رضي الله تعالى عن جميع. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. المعمر. معمر هو. سليمان الرقي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. عن الحجاج بن عطاء. الحجاج بن عطاء هو صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرجه. البخاري في المفرد ومسلم. وأصحاب السنة. عن عبد الجبار بن وائل. عن عبد الجبار بن وائل وهو. ثقة أخرجه مسلم. وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. قال استكرت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها رسول الله من حج وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. يعني على هذا الذي حصل منه لها أنها ما أعطاها شيء يعني عن هذا الذي فعل بها معلوم أن هذا يعني ليس فيه مهر. يعني هذا من يعني فعل منكر لا يؤخذ شيء في مقابله. أما الأول ففيه يعني إشكال من ناحية أنه لم يثبت عليه، ومعلوم أن مجرد إخبار المرأة بأنه هو صاحبها لا يكفي، لأنها قد تهم مثل ما وهمت هذه المرأة، وقد تدعي دعوة هي كاذبة. وقد مر في قصة اليهودي الذي أخذ الأوضاح من المرأة ومن الجارية وقتلها ورضى رأسها بين حجرين أنه وجد فيها رمق فأشارت فلان فلان فأخذ فاعترف، يعني أخذ باعترافه وليس لمجرد، لكن هذه قرينة يعني تسكن فيها أو يسكن فيها ويعني يعذر فيها. أما وصوله إلى حد الجلد فهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على اعترافه، وأما في هذه القصة التي معنا فليس فيه اعتراف، فلهذا فيه إشكال. وابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا من القرائن التي يعني التي اعتمد عليها، وأنها من جنس اللوث الذي يكون في أيمان القسامة، يعني حيث يكون الرجل يعني بينهم يعني مقتول في أرضهم، فإنهم إذا اتهموا فيه يعني يحلف المدعون 50 يمينا، وإذا لم يحلفوا فإنه يحلف المدعى عليهم 50 يمينا ولذلك يبرؤون. والمقيم قال أن هذا الذي يكون وجد أنه هارب وأنهم لحقوه وأخذوه وقالت أنه هو صاحبها، ولكن هذا الحقيقة كان كافي، يعني مثل هذا لكونه يقام عليه الحد، كونه يقام عليه الحد المجردي أنه أنها قالت في ذلك، ومع ذلك هي قالت وهي غير صادقة في قولها بل هي واهمة ومخطئة يعني في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له قولا حسنا، يعني هذا الذي اتهمه بريء قال له قولا حسنا، وذاك قال أرجموه، ولكن في الرواية الأخرى أنه لم يرجمه. والحقيقة الأول هذا الإشكال قائم، يعني في قضية أن يكون يرجم بمجرد ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. إسرائيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل وهو ثقة أو صدوق. ثقة أخرجه البخاري جرح اليدين. ثقة أخرجه البخاري جرح اليدين وأصحاب السنة ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب في من أتى بهيمة، يعني ما حكمه وما هي عقوبته. أورد في ذلك أبو عيسى حديث ابن عباس من طريق مرفوع، يعني وفيه أنه يقتل وتقتل البهيمة، وفيه وطريق أخرى عن ابن عباس نفسه أنه لا حد عليه، يعني يكون عليه التعجير، يعني من هو أنه يعذر. والتعجير يعني كما سيأتي أنه لا يوجد في أكثر من عشرة أفراد إلا في حد من حدود الله، لكن الثلثة في معناه كما سيأتي. وقد يصل التعزير إلى حد القتل، التعزير قد يوصل به القتل، وقد يفعل للمعزر يعني ما يصل به في تعزيره إلى القتل. ابن عباس رضي الله عنه أورد جاء عنه هذا الحديث وهذا الأثر. الأول يقول أنه يقتل الفاعل بالبهيمة والبهيمة، والثاني يقول أنه لا حد عليه. وابن عباس رضي الله عنه سئل عن البهيمة يعني ما شأنها، قال إنه ما سمع، أو هذا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ما سمع شيئا أكثر يعني من هذا. ثم قال: ويعني ولعله كره أن يستفاد بها، أو أن يعني تستعمل، فقد فعل بها يعني هذا الفعل. فالحديث من حيث السند هو صحيح، يعني لا بأس به. والحديث والطريقة الثانية قال أكرمي أنه أصح، الذي هو فيه أنه لا حد عليه. والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال إنه يقتل، ومنهم من قال إنه لا يقتل وإنما يعذب. شرح هذا الشهر في هذا وهو شرح المظهر والمظهر. قال مالك والشافعي في أظهر قوليه، وأبو حنيفة وأحمد إنه يعذر، وقال إسحاق يقتل إن عمل. قال هو مالك والشافعي في أظهر قوليه، وأبو حنيفة وأحمد إنه يعذر، وقال إسحاق يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي. والبهيمة قيل إن كانت معقولة تقتل، وإلا فوجهان: القتل لظاهر الحديث، وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله ولأهله. إلا لأكله. ثم قال: ما أتى بهيمة فلا حد عليه. هذا قول ابن عباس. زاد أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قلت عطاء تابعي جليل مشهور والحكم هو هذا هو ابن عتيبة الكوفي أحد الأئمة الفقهاء والحسن هو البصري. قال الصحابي يريد أي أبو داود بقوله حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه. انتهى. قوله هو العمل على هذا عند أهل العلم أي عملهم على حديث عاصم الموقوف، يعني أنهم قالوا بأنه لا حد على من أتى البهيمة، وهو قول أحمد وإسحاق. فأن هناك السابق قال إسحاق يقتل إن عمل ذلك مع العلم. هنا قال قول أحمد وإسحاق. قال الخطابي وأكثر الفقهاء على أنه يعزر، وكذلك قال عطاء النخعي وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي. انتهى. نعم، يعني لما كان المرفوع والموقوف عن ابن عباس نفسه يعني كان يعني أن هذا هو أصح، يعني من ناحية كما قالنا الموقوف أصح الذي لا حد عليه، قالوا هذا يعني يجعل في نفس الشيء يعني من ثبوت المرفوع، لأنه لو كان يعني ذلك ثابتا عند ابن عباس لا يعني لا أخذ به أو لا يعني عمل به أو أشار إليه، لكنه قال لا حد عليه، والحديث يعني هو صحيح من حيث الإسناد، ويعني ولكن يشكل عليه أن يكون ابن عباس نفسه يعني قال يعني جاء عنه أنه لا حد، وأيضا أكثر العلماء على أنه لا قتل يعني لا للبهيمة ولا للكاهل. والله تعالى والله أعلم. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق. محمد بن عمرو السواق هو صدوق عن البخاري والترمذي. صدوق عن البخاري والترمذي. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وواحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن فوق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عاصم هو بن أبي النجود. عاصم بن بهدلة هو بن أبي النجود صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته صحيح ومقروء. عن أبي رزين. عن أبي رزين وهو ثقة البخاري ومسلم وأصحاب السنة. وهو مسعود بن مالك. بن مالك أخرج له البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن عباس. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بالله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. من حيث قتل البهيمة هنا في الأخير بس من أتى بهيمة فلا حد عليه، فعارض المرفوع، لكن المرفوع في قتل البهيمة هل فيه شيء عارضه؟ لا، هو ما دام أن ابن عباس يعني ما يعني ذكر شيئا فيما يتعلق لما قتل لما قال لا حد عليه، يعني قتل البهيمة هو الذي الحقيقة فيه الإشكال، أقول هو الذي فيه الإشكال جهة كونها تقتل يعني تضيع ماليتها في أنه فعل بها ذلك الفعل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد اللوطي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال وفي الباب عن جابر وابي هريره رضي الله عنهما. قال ابو عيسى وانما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحد رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن القاسم عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أقوى فما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. ثم أرد أبو عيسى باب حد اللوطي، واللوطي هو الذي يعني يعمل عمل قوم لوط. وقد أورد أبو عيسى في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدته يعمل عمل قوم لوط فقل الفاعل والمفعول به. الفاعل يعني واضح، يعني أمره من ناحية أنه يعني أريد إليه وقتله، وإنما المقتول به في تفصيل إذا كان هذا إذا كان مطاوعا أو كان موافقا، أما إذا كان مكرها فهو مثل المرأة التي سبق أن مر أنها يدرى عنها الحد وأنها لا تعاقب، لأن هذا ليس له اختيار فيه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا يكون القتل أو الذي جاء في الحديث من ناحية قتل المفعول به إذا كان مطاوعا أو كان موافقا أو كان قاربا، أما إذا كان مكرها فإنه لا يعمل فيه لا يعمل معه شيء ولا يعاقب بأي عقوبة، لأنه ما حصل منه شيء يقتضي ذلك، وإنما يكون في حق من كان موافقا أو متفقا مع الذي عمل به عمل قوم لوط فيكون حكمهما جميع واحد. الترمذي رحمه الله ذكر الخلاف في ذلك، وأنه دائر بين القتل سواء أحسن أو لم يحسن، أو يكون تحدي الزنا الذي فيه تفصيل، إن كان أحسن فإنه يرجم، وإن كان لم يحسن فإنه يجلد 100 جلدا ويغرب سنة. والحديث يعني يدل على القتل الفاعل والمفعول به، وأيهما أولى وأيهما أرجح يعني أنه يعني يعامل معاملة الزاني أو لا يعامل معاملة الزاني، الزاني معلوم فيه تفصيل، وأما هذا قال اقتل الفاعل والمفعول به، اقتل الفاعل والمفعول به، يعني سيكون معنى ذلك أنه سواء كان محسن أو غير محسن فإنه يعاقب بهذه العقوبة. الحديث يدل على القتل لمن كان فاعلا ذلك الفعل أو موافقا على ذلك الفعل ممن فعل به. وهذا يدل على خطورة عمل قوم لوط، وأن يعني وأنه يعاقب مثل هذه العقوبة. والله عز وجل ذكر قوم لوط والعقوبة التي حصلت لهم، وذلك لشدة جرمهم ولقبح سميعهم. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن كريم علي بن عباس. وقال وفي الباب عن جابر وابي هريره. جابر وابو هريره من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من اتى بهيمه. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر. عاصم بن عمر ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة ورواية في البخاري مقروه. عن أبيه أبي صالح التمام ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن همام. همام العودي. همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن عبد الواحد المكي. القاسم بن عبد الواحد المكي مقبول أخرج له. البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق سيء الحفظ أخرج له. صدوق في حديثه لين. أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط, وهذا يدل على سوء ذلك العمل, وأنه من أخشى وأخوف ما يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته, وهي يدل على خبث ذلك العمل وعلى خطورته, وأنه عمل من أقبح الأعمال وأسوأها وأخبثها. وقد عقب الأمة التي كانت تفعل ذلك بالعقوبة التي تكرر ذكرها في القرآن, وهي من أشد العقوبات. يمكن أن يقال أن أهل العلم يعني اتفقوا على قتله, لكن اختلفوا في صفة القتل. لا, في فرق, يعني إذا قالوا الزنا يستمر في قتل في بعضه, لأن من ناحية هذا يقتل لكن ما في ذكر الرجل. وأما فيما يتعلق بالزنا ففي تفصيل, فيه قتل وفيه غير قتل. ما صحت أن اللوطي يرمى من أعلى بناية أو أنه يحرق كما ورد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين. ما أدري عن ثبوته, أقول ما أدري عن ثبوته, يعني عن ثبوت يعني هذا أنه يرمى من شاهق أو كذا. في إشكال الشارع. قال وقيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما, وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط, وعند أبي حنيفة يعذر ولا يحد. كل هذا من شرح السنة. كلام الشاهد بطلب القتل. كيف كلام التلمذي؟ أعد كلام كريم, أعد كلام التلمذي. اختلف أهل العلم في حد اللوطي, فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن, وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني معناه أن كيفية القتل عندهم أنه الرجم, يعني أنه يرجم سواء كان محصن أو غير محصن. وقال وهو قول مالك الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم الفقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعقاب بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني, وهو قول الثوري وأهل الكوفة. يعني الفقهاء حياتنا على الجهة. وهل اشترط في وجود أربعة شهداء في إقامة الحد على من فعل عمل قوم لوط مثل الزنا؟ هذا يسأل يقول هل تدخل يدخل السحاق في هذا العمل ويجرى عليه ويجرى على اللوطي؟ كل شك عن العقوبة, يعني لا بد منها, لكن هل يحصل القتل او لا يحصل, يعني كما يحصل بين الرجال؟ لا ادري. جاءت اسئله متعدده عن قضيه يعني نسبه هذا الفعل الى نبي كريم, لماذا يقال عمل قوم لوط لا يقال لوطي؟ ولا شك ان التعبير بهذا هو هو هو, هو الذي ينبغي, لكن جاء يعني على اعتبار انه غلط يعني في الاستعمال, ليس وانما هو الى القوم. لهذا نفس الترمذي الان ذكر حد اللوطي. نعم, الباب حد اللوطي. يقول إذا كان المفعول به مطاوعا لكن لم يبلغ الحلم هل يقتل؟ لا. مرفوع المقلم من يبلغ الحلم. كلام الترمذي رحمه الله قول اختلف اهل العلم في حد اللوك يعني لم يدخل خلاف في مساله المفعول به هل يدل الاجماع او مثلا او الكلام هذا يعم هو طبعا في تفسير اقول في تفسير يعني ان كان مطابعا يعني حكمه حكم الفاعل وان كان مكرها ليس عليه شيء كالمراه المكرهه الاستعجاب لا شك انه يؤدب وهو من فتره الصلاه يعني اذا بلغ عشر سنين لكن قضيه وهذا يعني المرفان قلم انه يعني من ناحيه انه يعاقب من ناحيه الاخره واما من ناحيه التاديب فيؤدب فيما هو دون ذلك يؤدب فيما هو دون ذلك نذكر مقولة عن سليمان بن عبد الملك ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية يقول والله لولا أن الله ذكر قصتهم في القرآن لما صدقت أن هناك من يفعل هذا الفعل لبشاعته لأنه في غاية البشاعة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرتد قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقال الطائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقال الطائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة ثم أرد أبو عيسى باب قتل المرتد والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه والعياذ بالله وحكمه أنه إذا لم يتب من رجته ويرجع فإنه يقتل وهذا هو حده والحكم هذا عام للرجال والنساء ومن صيغ العموم التي تشمل الرجال والنساء والأحكام هي للرجال والنساء إلا إذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال وأن هذا الحكم يختص بالرجال وهذا يختص بالنساء فعند ذلك يصار إلى التفريق الذي ورد وحيث لم يرد فإن الأحكام الأصل فيها أنها للرجال والنساء فمن ارتد عن الدين فإنه يقتل سواء كان رجلا أو امرأة وجمهور أهل العلم على أنه المرأة تقتل وبعض الفقهاء قالوا إنها تحبس يعني ولا تقتل ولكن عموم الحديث يدل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا الحديث يعني فيه أن علي رضي الله عنه حرق جماعة ارتدوا عن الدين وبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا أي أنا الذي يعني أنفذ يعني هذا الحكم أو أقوم بهذا الأمر لقتلتهم ولم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فذكر القتل في لفظ الحديث وقال إنه لا يعذب بعذاب الله لا يعذب بالنار لا يعذب بالنار لا رب النار فبلغ ذلك عليا فقال صدق يعني معنى ذلك أن الحكم يكون للقتل وليس بالتحريك يعني أن الحكم هو القتل وليس التحريك قال حدثنا احمد بن عبد الضبي هو ثقه في مسلم اصحاب السنه عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد النجيب الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السفياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. يقول هل للإمام أن يستعمل التحريف في بعض المواقف لتأديب الناس من فعل معين؟ الذي لا يظهر أنه ليس له ذلك لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا وقوله أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هل يستتاب المرتد؟ نعم يستتاب. وهل يعتبر القتل للمرتد كفارة؟ ليس بكفارة لأنه مات على يعني على الكفر على الردة أي شيء يكفر عنه وإنما عقب بهذه العقوبة ومات يعني مرتدا كافرا فليس كفارة له. ما هو الوجه الذي قالوا تحبس ولا تقتل؟ ما أعلم أشكال الشهرة. يقول خصه الحنفية بالذكر بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء. هذا نعم مثل ما ذكر الشيخ ليس له وجه قتل النساء في الحرب لأن هنا لا يقاتلنا فلاك يعني شيء وهذا شيء. ولو قاتلنا قتلنا ولو قاتلنا قتلنا. احتجوا أيضا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة وقتل أبو بكر في خلافته امرأة مرتدة والصحابة متواصلون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر. أول وقد جاء في القرآن أن من يأتى بها للذكر والأنثى من عمل صالح من ذكر أنثى يعني والأحكام التي تأتي في القرآن في ذكر يعني مبدوءة بمن يعني الأصل فيها كذلك في السنة الأصل فيها أن هذا الرجال والنساء إلا إذا جاء دليل يخصص ولا دليل. وأما قضية النساء فالنهي عن قتلهن إنما هو بالحرب حيث لا مقاتلنا ولسنا من أهل المقاتلة مثل الولدان والشيوخ الكبار الذين يعني ليس لهم رأي يعني في الحرب وتدبيرها. لو انتقل من دين إلى دين آخر من يهودي إلى نصراني نصراني إلى يهودي بعض أهل العلم يقول أنه يعني لا يقبل منه الإسلام يعني يأخذ بعموم هذا الحديث فيعتبر يعني معناه أنه يعني ما ينتقل من دين إلى دين لكن ما أدري يعني إيش الصحيح في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من شهر السلاح. قال حدثنا أبو كريب وأبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال في الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى لما شهر السلاح يعني شهره يعني رفعه ويعني قاتل به وأخرجه من غنده للمقاتلة به أو لقتل به. أورد في ذلك أبو عيسى حديث من موسى الأشعر برهان قال من حمل على السلاح فليس منا من حمل على السلاح فليس منا بل الواجب على المسلمين أنهم يبتعدون عن أي شيء فيه إيذاء لغيرهم وهذا يعني مجرد يعني إشهاره مجرد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مر في سوق ومعه نصل أنه يمسك بها حتى يعني لا تؤذي أحدا فكيف بمن يظهر السيف من غنده ويسله للقتل به والمقاتلة به والخروج على الناس به؟ لا شك أن هذا يعني جرم عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا, بعض العلم قال أنه ليس من أهل طريقتنا وسنتنا الذين هم على نفسنا, وبعضهم قال إن الأمر يعني في غاية الخطورة وأن نصوص الوعيد تترك على هيبتها وعلى يعني بيان يعني عظم ما تدل عليه ليكون ذلك يعني أدعى في الزجر وأكثر في الردع. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي السائب سلم بن جنادة. وسلم بن جنادة هو ثقة ربما خالف خلال الترمذي وابن ماجه. وهو ثقة ربما خالف خلال الترمذي وابن ماجه. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال في الباب عن ابن عمر وابن الزبير. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن الزبير أحد العبادلة رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة هو سلم بن الأكوع. سلم بن الأكوع أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد الساحر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث, وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا, والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم, وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر, فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. ثم رجع أبو عيسى باب حد الساحر. والسحر لا شك أنه من يعني من أخطر الأمور, وهو يعني اعتبره بعض أهل العلم من نواقض الإسلام. والساحر ورد فيه هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه, ولكنه لم يصح مرفوعا من جهة أن فيه رجل ضعيف. وقد صح عن جندب يعني موقوف عليه, وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة أن حكمه القتل. وبعض أهل العلم يعني رأى أنه يقتل بدون تفصيل, ومنهم من فصل قال إن كان يبلغ بسحره الكفر فإنه يقتل, وإن كان لا يبلغ فإنه لا يقتل. وأيضا إذا حصل منه قتل أيضا لا شك أنه يقتل, يعني لو أنه قتل بسحره فإنه يقتل حتى لو كان غير ساحر. يعني من قتل يعني شخصا يعني متعمدا فإنه يقتل قصاصا. وأما الساحر فإنه إذا قتل بسحره فلا شك أنه يقتل من أجل قتله حتى لو لم يصل إلى حد الكفر كما جاء عن الشافعي. قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم البارية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جندب. عن جندب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. لكن لو ظهر أنها لا يتعامل إنما يعني شعوة يعني لا يتعامل بأمور كفرية أدوية وأشياء يفعلها الساحر أو ما يسمى بحركات بهلوانية زئبق أو شيء من هذا. قضية إذا كان ساحرا يعني بعضها لا يفصل فيه لأنه يقتل يعني التخلص منه هو يعني تخليص للناس من شره وبعضهم يرى ذلك التفصيل الذي ذكره الشافعي، وهذا يرجع فيه للإمام، فإنه قد يقتل تعزيرا يعني للتخلص من شره، وإن لم يكن يعني مستحق القتل يعني من ناحية مثل القصاص، يعني أحيانا يعني قد يقتل الإنسان إذا قتله يعني شنيعة يعني قبيحة، فإذا تنازل أحد الورثة فإنه يسقط القصاص، وقد يعني يرى الإمام أنه يعذر بالقتل، وإن لم يوافق أهل القتيل يعني من جهة يعني شدة الضرر وخطورة الجريمة، فأن مثل ذلك يعني لا يتساهل فيه ولا يتهاون فيه، قد يصل إلى حد التعزير. هل يستتاب الساحر؟ نعم يستتاب. يقول: من ذهب إلى الساحر ليسحر له وطلب منه مبلغا ماليا ولم يطلب منه عملا كفريا، هل يكفر لذهابه للساحر؟ سبق قد جاء في الحديث أن من أتى يعني كاهنا أو عرافا فيعني لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء أن فيما من أتى فصدق ما يقول فقد كفر فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله: يقول: واحكم على الساحر قول الشيخ حافظ الحكم: يحكم على الساحر بالتكفير فحده القتل بلا نكير، هل يدل على الإجماع؟ لا يدل على الإجماع، يعني لا يمكن كان بلا نكير، يعني أنه لا يمكن، والشأن الذي ذكر الخلاف، لكن لا شك أن القول بأن الساحر يقتل ويتخلص من شره، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، هو الأولى إذا لم يكن. وقتله يقول حد أو ردة؟ لا شك يعني إذا وجد منها يعني ما يقبل الكفر فلا شك، وبعض العلم اعتبر السحر من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغال ما يصنع به. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه. قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وسألت محمد عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقل الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. عمر أبو عيسى: باب في الغال في حرق متاعه. نعم. لا، ما جاء في الغال ما يصنع به. ما جاء في الغال ما يصنع به، هذه ترجمة معقودة للحديث الذي ورد في هذا، وأنه يحرق متاعه، ولكن الحديث ضعيف فيه يعني ذلك الرجل الذي يشير إليه، وهو صالح بن محمد بن زائدة، هذا رجل ضعيف ولا يستجد بهذا الحديث، وكما جاء البخاري نقله المصنف أنه جاء عن رسول الله يعني أمور متعددة فيها ذكر الغلول، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإحراق. والذين أجازوا أو رأوا الإحراق رأوا استثناء مثل المصحف فإنه ينتفع به ولا يحرق. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة. وهذا ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة يسأل عنهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد مر ذكره. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين. أحد المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحق متاعه. قال باب رحمه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقول لآخر يا مخنث. قال والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. حكم الغالي يا شيخ اذا قلنا الحديث لا يصح ما نعلم يعني شيء يعني يدل على ان معاقبته بشيء لا اعلم شيئا والغلو لا شك انه يعني ذنب عظيم والله تعالى يقول ومن يغلي ياتي النار يوم القيامه ويعني جاء حديث كثيرة في الغلول وتحريمه ولا شك أن يعني صاحبه مستحق العقوبة عند الله لكن يعني لما يعاقب في الدنيا لا ذلك. يقول ما ذكر نقع الإمام مالك رحمه الله أنه قال الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحكم قتله. نعم في أقول في ذلك خلاف بعض أهل العلم قال إنه لا يستتاب وبعضهم قال إنه يستتاب. يقول وإذا استتاب ورجع إلى السحر فإنه بعد ذلك يقتل. من شهد الكهان أو شاهدهم عن طريق التلفاز هل يعتبر هذا من ممن أتى كاهنا فلا تقبل صلاة 40 يوما؟ الإنسان ما ينبغي له أن يشاهد يعني مثل هذه الأمور يتخلص منها ويبتعد عنها لكن أن يكون يعني يعجب بهذا أو يصر به لا شك أن هذا أمر يعني ليس بالأمر هين ولكن كونه يبتعد عن مشاهدة هذه الأمور المنكرة هذا هو المتعين عليه وهذا هو الذي فيه السلامة لنفسه ودينه. من عانى إنسان فمات بسبب الإصابة بالعين هل يقتل لأنه قتله بعينه؟ ما حكم من أتى امرأته في دبرها هل يدخل في اللواط؟ هذا ينبغي أقول ينبغي أن يعني يبحث يعني تبحث هذه المسألة يعني مسألة العين يعني إشكال العلماء فيها. يقول ما حكم من أتى امرأته في دبرها هل يدخل في اللوطي؟ ولا شك إنه هو لواط هذا بينه وبين الله عز وجل ولا شك أنه عمل منكر والنساء لا تؤتى إلا في يعني محل الحرف وأما محل الرقاد وراء في محل الخراء فهذا يعني مما حرمه الله عز وجل وإذا كان في زوجه وغير زوجه. هل ثبت في الأثر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت ساحرة سحرتها؟ جاء هذا ما الشاهد ذكر هذا شكرا. لكن الزيادة يقول فأنكر عليها عثمان. شوف الكلام الشهر في شوية فيها ما وجدت شيء. في نفس حد الساحة. إذا قال عياض ومن قول من قال أحمد وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. مشؤول ماذا؟ القتل. القتل؟ لكن مش الذين قتلوا من الصحابة. أو الذين قالوا بالقتل من الصحابة. وكنت هذا الذي معنا مالك كذلك حق جاء عنها مالك الشيء جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت